نشرح الكلمات. قال تعالى: فمن أظلم. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. لماذا كان المشرك ظالما؟ لأنه علاش المشرك ظالم؟ وضع العبادة في غير مكانها وأعطاها لمن لا يستحقها. العبادة يستحقها الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلقنا ورزقنا. فمن صرف العبادة لغير الله فهذا ظلم، ولهذا قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي ما قدر لهم في كتاب المقادير، حتى إذا جاءتهم رسلنا. رسلنا هنا الملائكة التي تعين ملك الموت، لأن ملك الموت اللي يقبض الأرواح عنده أعوان من الملائكة، فيوبخهم الملائكة، يوبخونهم لما يكونوا يخرجوا في الأرواح تاعهم تاع الكافرين، يقولون لهم: أينما كنتم تدعون من دون الله، يعني وراهم الآلهة اللي كنتوا تدعوها تعبدونها، يقدروا الآن يمنعوكم من أخذ أرواحكم. قالوا: ضلوا عنا. ضلوا عنا يعني غابوا عنا ولم يحضروا ولم نجدهم. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. يدخلون النار، الله تعالى يجمع الأمم الكافرة بعضها إلى بعض فيركمهم جميعا فيجعلهم في جهنم، حتى إذا اداركوا فيها، حتى إذا اداركوا فيها يعني تداركوا ولحق بعضهم ببعض حتى دخلوها كلهم. قالت أخراهم لأولاهم، أخراهم هنا الأتباع، الأتباع الأولاهم هم الرؤساء والزعماء المتبوعون. قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. إذن أهل النار يلعنوا بعضهم بعضا ويتخاصموا ويزيدوا يدعوا ربي باش المتبوعين يعذبون بضعف عذاب الأتباع، يعذبون على الكفر زائد على أنهم صدوا عن سبيل الله. قال تعالى: لكل ضعف. لكل ضعف، الله تعالى يضاعف للجميع من الأتباع والمتبوعين. قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا. قال تعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. تكسبون يعني تقترفون من الظلم والشر والفساد. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، يعني الكافر الروح تاعه ما تطلعش للسماء، يعني إذا طلعت بيبان تاع السماء ما تفتحلوش. كذلك أعمالهم لا تفتح لهم أبواب السماء والبركات لا تنزل عليهم ولا يدخلون الجنة يوم القيامة حتى يلج الجمل. شو الجمل؟ الجمل حيوان معروف، ذكر الناقة. حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط ثقب الإبرة، سم هو الثقب عين، الخياط يعني الإبرة، يعني إذا كان الجمل يقدر يدخل في ثقب الإبرة؟ مستحيل. إذن إذا يدخل الجمل في ثقب الإبرة هم يدخلوا الجنة، وإلا ما يدخلوش. قد يقول قائل: إن الله على كل شيء قدير، يعني إذا الله تعالى ما يفعلش هذا، لا يفعل هذا، الله قادر لكن هو لا يفعلها. فإذا يبقى أن الجمل لا يدخل في سم الخياط، معناها لا يدخلون الجنة مطلقا. كذلك نجزي المجرمين، هذا هو جزاؤه، يعني هذا الجزاء راه بالعدل. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، إلا طاقتها وما تتحمله وتقدر عليه من العمل، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، يعني أبدا، ما كانش موت، ما كانش في الجنة سفر، ما كانش فراق، ما كانش حزن، ما كانش مرض، لا يوجد تعب، لا توجد أحقاد، لا توجد خصومات، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. إذن ما تسمع في الجنة إلا الكلام الطيب، ماشي كما في الدنيا كاين الأحقاد، الحسد، البغض، الخصومة، المؤامرات، كاين السفر، كاين الفراق، الموت، المرض، التعب، المنغصات، أما الجنة لا. ولهذا أصحاب الجنة اللهم اجعلنا منهم ما يحبوش يبدلوا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا، ما يحبوش يتحولوا. أما الإنسان في هذه الدنيا يكون عايش في بلد، فيقيل له هناك بلد أحسن ووظيفة أحسن وبيت أحسن، هل تنتقل؟ يقول نعم ينتقل. أما الجنة خلاص لا يبغون عنها حوالا، وخلود يعني دائم، الجنة خلود دائم، غير الأفراح والأعراس والمأكولات والطيبات والنعيم المقيم، ما كاش منغصات. حتى الخمر تاع الجنة ماشي كما الخمر تاع الدنيا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يعني الخمر تاع الجنة ما فيهاش صداع الراس، وما فيهاش الأمراض، وما فيهاش ذهاب العقل. اللي يصبر على خمر الدنيا ما يشربهاش يشرب خمر الجنة إن شاء الله. ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا أي أخرجنا وأقلعنا من صدورهم ما في صدورهم من غل، من حقد وعداوة. كاين حديث أن المؤمنين لما يفوتوا الصراط، خلاص اللي يفوت الصراط ما طاحش جهنم وسلك، الصراط جاي فوق جهنم، اللي يفوت خلاص لن يدخل النار أبدا. كاين اللي يفوت الصراط يطيح، وكاين اللي قريب يطيح ويتخبش وتاخذ منه النار شوية وتحرق شوية منه وبعد ينجو. بعد ما ينجو المؤمنون قبل ما يدخلوا للجنة كاين واحد القنطرة يوقفون هناك، قنطرة يوقفون هناك، فيزال ما بينهم من حقد وعداوة. كاين المؤمنين اللي واحد ما يحبش الآخر، الله متخاصم معاه، ويصلوا كيف كيف ويحجوا كيف كيف، تبقى هذه الحزازات، فما يدخلوش للجنة إلا وهم متصافي القلوب، يعني كي يتنقاو ويتهذبوا يؤذن لهم بدخول الجنة. يعني في هذيك القنطرة هذيك اللي يسأل واحد حسيفة يخلص ثم وبعدين يحيلهم ربي الحقد ثم يدخلون الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل، من حقد وعداوة، تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار، يعني الأنهار تجري في تمشي خلال بيوتهم وخلال البساتين. وشعارهم وكلامهم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا فيه التواضع وفيه إرجاع النعمة إلى الله. فعلا واحد اللي تهدف الدنيا هذه ويكون على الصراط المستقيم ماشي بحيلته وذكائه، هذا بفضل الله. طبعا الإنسان يعمل، شيء قال يعمل، يجتهد، ينشط، ولكن دائما هناك توفيق الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم الصالحة. إذن هنا في هذه الآيات هذه ربي سبحانه وتعالى يبين خطورة الكذب على الله، خطورة الكذب على الله سبحانه وتعالى، ويبين مصير الذين يكذبون على الله، ثم يبين الله سبحانه وتعالى مصير المؤمنين، مصير المؤمنين. إذن الفائدة الأولى اللي استفادوها من هذه الآيات، أكبر الظلم الكذب على الله، هذا أكبر الظلم، مثل من يجعل لله ولدا أو يقول أن الله اتخذ شريكا أو أنه أمر بالفواحش ومنها الطواف بالبيت عراة أو أن الله حرم كذا وكذا ولم يحرمه، فهذا من أكبر الظلم. إذن الإنسان يحذر أن يكذب على الله، ويدخل في هذا الفتوى. علاش العلماء كلما تجد الإنسان يخاف من الفتوى هذا تجده عالم، وأما الجاهل ونصف العالم فتجده جريئا على الفتوى، واضع يعني رجل على رجل ويشرب في الشاي ويفتي بدون علم، هذا خطأ. ولهذا قال العلماء العلم ثلاثة أشبار، العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، يقرأ غير شوية يقول يشوف روحه يعرف، كل الناس ما يعرف والو، يتكبر، لأن العلم فروض العلم الديني يجعلك تتواضع وتخاف الله. من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. كي تولي تشوف روحك باللي مازال تتعلم، مازال ما تعرفش، اعرف اعلم وتيقن أنك على صواب. كاين ناس خاصة كبار في السن إلا من رحمه ربي يشوف روحه باللي يعرف كلش ولو، ويشوف الناس اللي صغار عليه قاعد دراري، هذا خطأ. لازم انت صح عندك تجربة عندك علم عندك كذا، لكن دائما تحتاج إلى تعلم خاصة في العلم الديني. ممكن في علوم الدنيوية تقرأ الحاجة حتى قريب تكملها، صح العلم الدين كلما تعلمت ترى أن هل تريد المزيد. ولهذا يقول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام الذي كان ينزل عليه الوحي، وقل ربي زدني علما. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان ينزل عليه الوحي، العلم اللي ينزل عليه صافي، ما فيه لا خرافة لا أباطيل لا والو، صافي، ماشي كيما احنا العلم اللي جانا كاين اللي فيه صافي وكاين مخلط بأحاديث ضعيفة مخلط بأفكار ماشي صحيحة، لازمنا نصفيوها باش نتعلموها. أما الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي صافي أبدا، مع ذلك ربي يقول وقول ربي زدني علما. إذن أيها الإخوة الإنسان عليه أن يطلب المزيد في العلم، أن يطلب المزيد في العلم، حتى وعليه أن يخاف الفتوى، فتوى رد بالك منها. بزاف من الناس راهم يفتيو ماشي غير صحاب اللحية، بزاف من الناس يقول لك أصحاب اللحية راهم يفتيو، كان اللي بلا لحية راهم يفتيو بزاف أكثر منهم، يفتيو أكثر. اقعد مع أصحابك في عرس في حومة في قهوة وتشوف، اجبد لهم مسألة دينية وتشوف قاع يفتي فيها والو، يقول لك أنا في ميزي. وكاين بعض الناس يستعرف يقول لك أنا ما قريتش الدين بصح يعني لوجيك مو يعني منطقيا ما فيها والو. يا أخي ما تكلمش، سبحان الله، هذه مسألة دينية قريتها تعلمتها، جالست العلماء جالست المشايخ جالست أهل العلم جالست أهل الذكر، يقول لك ماشي لازم هذا الدين، هذا الدين للجميع، الدين للجميع تطبيقا وتمسكا، أما الفتوى ليست للجميع. فإذا أيها الإخوة القول على الله بغير علم هذا من أكبر الظلم، واحد يفتي يحلل ولا يحرم بعقله، وهذا هو موجود، هذا من أكبر الظلم. الله تعالى هنا يقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. كذلك من أكبر الظلم التكذيب بآيات الله التي جاءت بها رسوله بالجحد والعناد والمكابرة. يا أخي ما قدرتش تطبق حاجة ما تنكرهاش، قال أنا مستعرف بها وربي يعفو علينا، أما ما لا عاش يحرم ما تسمع لهمش هذو المتشددين هذو. فحاجة واضحة باللي مثلا حرام ولا حلال في الدين، فأنت عليك أن تعترف وحذاري من الكذب على الله. ويدخل الكذب على الله الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث بزاف من الناس يروون الأحاديث بدون تثبت، هذا خطأ كبير، لازم إنسان يتثبت. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن كاذبا علي ليس ككاذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو هذاك الحاجة اللي جبتها حاجة مليحة وفيها حكمة ما تقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، على واش فيها حكمة حاجة مليحة ما تقولش، لأنك إذا قلت راك زدت في الإسلام. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة كاينة، ناس ما تزيدش، يقول لك بصح واش فيها، يعني مانيش نقول حاجة مخالفة للدين، لا راك تقول حاجة مخالفة للدين راك تزيد في الأحاديث على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن لابد من التأكد، خاصة الأئمة والمرشدين والأساتذة عليهم أن يتأكدوا، والكتاب حتى شوف في الروضة، الروضة كان كتاب يقرأ الأطفال، اللي يكتب الكتاب يكتب أشياء، يكتب أحاديث، بعض أحاديث ما هي صحيحة، يعلموها للأطفال تاعنا من نهار يكونوا صغار. مثل مثلا الجزء على روضات الأطفال يقرأوا، المعلمة تعلمهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدراري يقولوا معه الجنة تحت أقدام الأمهات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي حديث، ماشي حديث، غلط ما تقولش. قال بصح معناه صحيح، معناه صحيح، لأنه كاين حديث آخر برواية صحيحة إلزم قدم أمك فإن الجنة عندها. قول هذا الحديث، لا تقول لي الجنة تحت أقدام أمها، ما تقولش هذا، نحيه. إذن أحاديث لازم نتأكد منها. والحمد لله علماؤنا جزاهم الله خيرا تعبوا، علماء تاعنا تعبوا باش جابوا لنا هذا الأحاديث. كيف جابوهم؟ يعني جمعوهم، جمعوهم من الرواة الصحابة رضي الله عنهم، سمعوا الأحاديث، ثم مات الرسول عليه الصلاة والسلام جاءوا التابعون، الصحابة نقلوها للتابعين، التابعون حفظوها كتبوها، ومن بعد جاء أتباع التابعين، ومن بعد جاءوا علماء الحديث فبدأوا يدونون يكتبوا. فيجي واحد كيما الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله، يجي من بخارى، بخارى كما قدام الروس، هذوك النواحي مسلم، هذيك المناطق كاع كانت إسلامية، فيتعلم الأحاديث الموجودة في بلاده، ومن بعد يتحول إلى بلاد أخرى إلى العراق، يجمع الأحاديث تاع العلماء تحت ما، ومن بعد يروح للمدينة المنورة، المكة، اليمن، مصر، البصرة، الكوفة، يجمع الأحاديث، بعد يغرب لها، يشوف اللي صحيح مش صحيح، يعرف يدرس ويكتبها. كذلك الإمام مسلم، الإمام أبو داود، وقبله الإمام مالك، قبلهم الإمام مالك رحمه الله، هكذا جمعوا. يجي واحد الآن قاعد يقول يا هذا يقول الحديث ما هو متأكد ما هو، بقولك صبته في جريدة أو في اليومية كالندرية كالندرية خاصة عندك الأوراق اللي تنحاو حكمة اليوم الجنة تحت أقدام الأمهات حديث شريف. آه مليح. هذا غلط يا أخي، لازم تتأكد، لازم تتأكد باللي حديث صحيح ما ترويش حتى تتأكد. فإن رويت الضعيف فقل هذا الحديث أرويه لكم وهو ضعيف وهو موضوع باش تحذروا منه، وإلا يكون الإنسان من الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من أكبر الظلم أن يقول الإنسان أن الله اتخذ ولدا كما يقول النصارى، ما نسميهمش المسيحيون، سموهم النصارى لأن هذوك ما يتبعوش المسيح، احنا نتبعوا المسيح عليه السلام، لأن المسيح جاء بالتوحيد، احنا نتبعوا التوحيد. المسيح جاء بالإيمان بالرسل جميعا وخاصة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن احنا هم أتباع المسيح، المسلمون هم أتباع المسيح عليه السلام. والمسيح عليه السلام نهار يجي في آخر الدنيا يجي باش يقتل المسيح الدجال، ينزل المسيح من السماء أو في السماء ما ماتش، فيتبع شريعة شكون؟ الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. فهذو قالوا إن الله اتخذ ولدا، كيف اتخذ ولدا؟ على بالكم كيف اتخذ ولدا؟ هما عن بالهم باللي حاجة تاع ربي، شوية من ربي، استغفر الله، شوية تاع ربي، شوية من نور تاع ربي تنحى من ذات تاع ربي وهبط ودخل في بطن مريم، ولهذا يقولوا ابن الله، وهذا خطأ. إن الله لا يتجزأ سبحانه وتعالى، فهمتوا واش معناتها ابن الله؟ هذا يقولون عن بالهم بلي شوية من ربي ادخل في كرش في رحم مريم وتكون إنسانا، فهذاك هو وليد الله. الله تعالى لا يحتاج إلى الولد، احنا نحتاج الولد لأننا نتعب ونكبر ونخلو أسمنا ونموت، أما الله تعالى حي لا يموت، ما يحتاج إلى ولد. أو اتخذ شريكا، بلهم ربي يحتاج إلى شريك، يعني باش تدعي ربي، ربي ما يقبلكش، لازم تمر على الديوان، على المكتب. ولهذا بعض الناس يقول يا ديوان الصالحين يا ديوان الصالحين، ها يقولوها نزل الناس يا ديوان الصالحين يا ديوان الصالحين. إيش معناتها ديوان؟ يعني مكتب تاع الصالحين، كي تجي تدعي دير لا دوموند عندهم، دير طالب عندهم باش هما الديوان واش يديروا؟ يوصلوا الطلب الى الله. او والله تعالى هل يغيب؟ ادعي ربي مباشره، ربي ما عندوش ديوان، ما يحتاج الى ديوان، ادعي ربي مباشره. او الذي يقول ان الله امر بالفواحش، كما بعض الناس الى الان يديروا بعض الفواحش، يقول لك واش فيها؟ ربي يقول لك شويه شويه لقلبك، شويه لقلبي، شويه ربي، يقصد بها شويه لقلبي واش ماشي الحلال، يقصد باش حرام المعاصي. لا، ومنها الطواف عراة، كانوا يطوفوا عريانين ويقولوا باللي ربي امرهم بهذا، وين امركم بها؟ اعطوني ايه، وين؟ واش بالكتاب؟ هذا وكنت خرطوا من عندكم ايها المشركون. او ان الله حرم كذا وكذا. مره نذكر كنا نذبحوا اضحيه، كنت صغير في السن، فواحد من اعمامي كيبداو يسلخوا في الكبش، قال له هذه القطعه اللي جايه عند الصدر، شغل القرقيس هكذا، ماشي عطوه القرقيس، ها قرقوش اسمه قرقوش، احنا هنا في العاصمه نقول له قرقيس، قرقوش هذا يا، قال له هذا المنطقه حرام. نطق له واحد قال له الكبش يا حلال غير هنا حرام، صح ني كيف تحرم يا عمي انا منين جبتها؟ ها قال له سمعنا، وين سمعتها؟ السوق. تقول حرم ما يجوز تحرم حاجة بدون دليل. ومن أكبر الظلم كذلك التكذيب بآيات الله التي جاءت بها الرسل فيجحدونها ويعاندونها ويكابرونها، صح. الآن الفائدة الثانية، الله تعالى يقول هنا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآيات، يعني ما كانش أظلم من هؤلاء، لكن كاين آيات أخرى فيها فمن أظلم ومن أظلم. مثلا قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هنا قال فمن أظلم، يعني هذا هو، هذو هما الظالمين الكبار. بصح وكاين واحد اخرين، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، كاين آية اخرى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، سورة البقرة. آية أخرى في سورة الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. وين راه هنا الظالم؟ نقول فمن أظلم، فمن أظلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى حديث قدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة وليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. رواه البخاري ومسلم. أجاب العلماء على هذا بجوابين. الجواب الأول أن كل من ذكر في قوله فمن أظلم أو ومن أظلم، لا يمكن أن يفوقه أحد من أهل الدنيا في الظلم، إلا أنهم جميعا متساوون، لا يفوق بعضهم بعضا في الظلم ويفوقون غيرهم في الظلم. كما لو قلت: ليس في هذا البلد، ليس في هذا البلد أعلم من زيد، وليس فيه أعلم من عمرو، وزيد وعمر مستويان في العلم، فتكون صادقا ولا معارضة بين قوليك. يعني فمن أظلم، هنا قال في هذا الآية، الآية 37 سورة الأعراف: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. يعني اللي يقرأ الآية يقول هذا هو أظلم إنسان. لكن كائن أخرى قول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، معناته كائن أظلم ثاني. قال العلماء: يعني هادو كلهم أظلم أظلم أظلم أظلم، وهم ما كانش اللي يوصلهم في الظلم، هم أكبر أظلم من غيرهم لما داروش هذا الأعمال، وهم متساوون في أظلم. هذا قاله بعض العلماء، وهو أبو حيان في كتابه البحر المحيط. الوجه الثاني، الجواب الثاني، أنها تتخصص بصلاتها، فالمعنى لا أحد من جنس المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا. يعني كاين المفترون بالذات اللي يكذبوا، بصح شكون هو الأظلم؟ يعني واحد يكذب على الله وواحد يكذب على الناس، شكون الأظلم؟ اللي يكذب على الله، هذا المقصود. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، كاين إنسان يمنع الخير، يمنع الكتب، يمنع الماء، ولكن كاين واحد يمنع المساجد، شكون الأظلم؟ اللي يمنع المساجد. هذا هو المقصود. إذن المقصود هذا تفسير آخر، وكلاهما صحيح، ذكرهما العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره. إذن كي نقرأ فمن أظلم، يعني هؤلاء هم أظلم أظلم من غيرهم، وتفسير آخر: هؤلاء أظلم في أفعالهم، في أفعالهم وجنسهم. هذه الفائدة الثانية. نعم، قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. هنا معناها أن الإنسان لا يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. يعني هؤلاء رام يفتروا على الله ورام يكذبوا على الله، يخليهم ربي في الدنيا يعيشوا واش كتب لهم ربي، ثم إذا ماتوا ها واش راح يصرى لهم. إذن معناها أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. هنا الفائدة الثالثة: لا يموت الإنسان حتى يستكمل أجله ويستوعب رزقه. هذه عقيدة راسخة عندنا نحن المسلمين والحمد لله. لا يموت الإنسان حتى يستكمل أجله ويستوعب رزقه. ولهذا يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إن روح القدس، شكون هو روح القدس؟ جبريل عليه السلام. شو معنى روح القدس؟ وش معنى روح القدس؟ فسرناها شحال مرة. روح، وش معنى روح؟ الروح جبريل لماذا سمي روح؟ شريف، لأنه هو روح من الأرواح الشريفة، هذا واحد، ولأنه يأتي بالروح. شو الروح؟ الوحي أليس روحا؟ الروح الوحي، القرآن يحيي الناس، كي يتبعوا القرآن الكريم يحييهم. والقدوس يعني المطهر، روح القدوس يعني الروح المطهرة، الذي هو شكون؟ جبريل عليه السلام. إن روح القدوس نفث في روعي، مش معنى روعي؟ في نفسي، يعني أوحى إلي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الحديث رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني في صحيح الجامع. إذن إن روح القدس أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بوحي الله باللي ما كانش نفس تموت قبل ما تستكمل الأجل تاعها أبدا. بعض الناس يقول بصح واحد قتل لو لم يقتل لعاش، فكيف تقولون إنه هذاك هو استكمل أجله؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى كتب الموت على ذلك الإنسان، وكتب عليه طريقة الموت. قد تكون طريقة لا دخل له فيها، وقد تكون طريقة لا دخل لأحد من المخلوقات فيها، وقد تكون طريقة فيها دخل لأحد الخلق، إما بنفسه ينتحر أو لغيره. والكتابة هنا يعني واحد تقتل، قاتله إنسان ظلما. بعض الناس يقول ما دام ربي كتب له يتقتل، أعلاه يعذب القاتل؟ كيف نجيب؟ أحسنت، كتابة علم، يعني ربي قبل الله تعالى قبل أن يخلق فلانا القاتل علم أنه لما يخلق ويولد ويعيش سيصير قاتلا، فكتبه قاتلا. هل هذه الكتابة جبر؟ ربي جبره؟ لا، إنما كتابة علم. وإلا هكذا معناته إنسان يصف الله بالظلم. ولهذا الفساق وش يقولون؟ يقول لك ربي ما دام اكتب عليه يشرب الخمر علاه يعذبه، ما يقولوش ربي اكتب عليه يصلي علاش يدخلوا الجنة، هذه ما يقولوهاش، يقولوها غير فاش في المعاصي. فالجواب الأول قول له سقسيك سؤال، ربي اكتب لأبي بكر الصديق الجنة علاه يدخلوا الجنة؟ هذه علاه ما تسقسيش عليها، تسقسي غير على المعاصي. هذا الجواب الأول. جواب ثاني، إن الله كتب على فرعون باللي ما يامنش لما يجيه موسى. ما معنى كتب؟ أجبر، لا، علم وكتب. كتب العلم، كتب وش راح يصرع، لكن أن الله هو اللي جعل فرعون لا يؤمن وفرعون أراد أن يؤمن، كشف علم كشف. اللي لازم نفهموها مليح، نفهموها لأولادنا، خاصة البنات. البنات اللي ما تتزوجش ولا تأخر عليها الزواج ممكن تدير في نفسها أشياء وأشياء، فلازم تفهم هذا الأمر. طيب، إذن لا يموت الإنسان حتى يستكمل أجله ويستوعب رزقه. الله تعالى يقول هنا هؤلاء الذين يكذبون على الله خليهم يعيشوا، واش كتبت لهم من رزق وأجل؟ لا، فإذا ماتوا حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون. هنا الفائدة الرابعة قال رسولنا، هنا أسند الله تعالى قبض الروح إلى الرسل. شكون هي الرسل هنا؟ هنا الملائكة، ملائكة. وفي آيات أخرى أسند قبض الروح إلى الله، فقال سبحانه في آية الله يتوفى الأنفس حين موتها، وأسند قبض الأرواح إلى ملك الموت في بعض الآيات، فقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، سورة السجدة الآية 11. قال العلماء لا إشكال، شوف كي نرجعوا العلماء يريحونا، كي عندك حاجة في رأسك هكذا مشكل ولا جري جري عند الطبيب، جري عند الطبيب ينحي لك المشكل. لهذا لازمنا نحبوا العلماء، احترموهم، تكون مقلق، شحال من واحد يكون مقلق عنده سؤال ما يخليش يرقد، مسألة إشكال مشكلة ما ياكل ما يرقد ما صاب لهاش الحل، يجي عند الشيخ خمسة دقائق يفريال هذاك بلا ما يشعر، يقول يا شيخ الله يفرج عليك كما فرجت عليا، يقبل له راسه ويعنقه. شفت؟ نرجعوا العلماء، احترموا العلماء، حبوهم، ونحذروا من اللي يحذروا منهم الشياطين الإنس والجن. الشيطان كل ما يبعدك عن العلماء خلاص يلعب بك. أول خطوة يديرها الشيطان للإنسان وش يدير له؟ يبعده عن العلماء. وممكن الشيطان اللي يبعدك عن العلماء شيطان إنسي، وممكن الشيطان يبعدك عن العلم بالخير. كيف بالخير؟ كاين حلقة تاع علم في قناة، في شريط، في قرص، في حلقة في المسجد، في حلقة في جمعية خيرية، حلقة تاع علم مليح مفيد. وش يقول لك الشيطان؟ اسمع، هرفد المصحف تاعك، احكم شوكة، قرا شوية زوج حزاب ولا ثلاثة، كل حرف ها 10 حسنات. اما الدرس بالك تطبق بالك ما تطبقش، الا ما تطبقش زاقات عليك. ها تقول له نصح ثاني وتروح ديرها. كاين بزاف الناس يديروا يخلي العلم ويروح زعما ينفذ، الله اكبر، ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية، يا انت ماشي فاهم. الشيطان أبعدك عن الخير الكبير وأشغلك بخير صغير أو خير غير متأدي، يعني خير يبقى غير فيك. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله، شوف الإمام مالك علماء تاعنا الله يرحمه، الإمام مالك رحمه الله كان يدرس، كان أحد التلاميذ يقرأ له، ف قرب وقت الصلاة ولكن مازال ما كملوش الدرس، فقام التلميذ وجهز نفسه ليصلي بعض الركعات نافلة، فقال له الإمام مالك ماذا تريد أن تفعل؟ قال أريد أن أتنفل. قال عجبا، الذي نحن فيه صلاة نحن نصليه أفضل من النافلة، النافلة مش تخلي الفرق، لا، قال ما نحن فيه من العلم أفضل من نافلة الصلاة. مرة هكذا واحد الشاب قلت له هاك تسمع الشريط، شريط مليح هذا الدرس. قال لي اسمحني، لا قلت له علاه؟ قال لي ما نديرش حجة على روحي، هذه راهي موجودة، ما نديرش حجة على روحي. على كيف ما نديرش حجة؟ قال لي لو كان ما نطبقش ربي يحاسبني. هذا من الشيطان، هذا من مداخل الشيطان. جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال له إني أريد أن أطلب العلم وأخاف أن أضيعه فلا أطلب العلم، فقال كفى بتركك العلم تضييعا له، كونك تترك طلب العلم هو في حد ذاته تضييع. احنا أمة العلم يا جماعة، قرأوا تعلموا، لكننا نقرأوش. كاين بعض الناس كنت نوزع لهم رسائل، رسائل مثلا على أحكام الصيام وأمور هكذا يحتاجوها، بعد شهرين ثلاثة يسقسوني شيخ واش كذا وكذا، نعرف بأنهم ما قراوش، يشد الرسالة عليك ثم بعد يرميها ولا يحطها في مكان يعشش عليها العنكبوت والغبار. قراو يا جماعة. ف العلماء هنايا واش قالوا؟ قالوا بعض الآيات ربي يقول باللي هو اللي يقبض الأرواح، وبعض الآيات باللي الرسل اللي الملائكة يقبض الأرواح، وبعض الآيات باللي شكون ملك الموت هو اللي يقبض الأرواح. ما فيش إشكال. ها يا مشايخنا ماذا تقولون؟ يجاوبونا. ولهذا كما قلت لكم قلتها عدة مرات، من ذاك ويخرج لنا واحد، خاصة في مصر، خاصة مصر بحكم أنها كانت في يوم من الأيام وما زالت نوعا ما مركز ثقافة المسلمين، من ذاك ويخرج لنا واحد كاتب يدير إشكالات على القرآن، إشكالات على الإسلام، وينشرها وين؟ في قبل الانترنت، ينشرها في الجرائد. علاش المرأة تدي نصف الميراث؟ علاش المرأة شهادة تاعها في الأموال نصف شهادة الرجل؟ علاش وعلاش وعلاش ولماذا ولماذا ولماذا؟ فإذا قام العلماء وردوا عليه قال أنتم ضد حرية التعبير. يا ودي ماشي حرية التعبير، هذا كان المفروض هذا اللي عنده تخش هذا في راسه واش يدير؟ راه عند الشيخ خمس دقائق يفريها لك، نحيلك تخرج ليا. لماذا تنشرها؟ تنشرها لأنك تريد أن تنشر الشك والإلحاد في المسلمين. الآن لو واحد في الجريدة ينشر أيها الناس أنا إذا قمت في الصباح ما عندي الشهية، ورأسي يوجعني وظهري يوجعني، وش يقولوا للناس؟ ها روح للطبيب. هذا ضد حرية التعبير انتوما، هذه ما يديروهاش. ولهذا انصح اخواني كي يطلع واحد العفريت كيما هكذا جاوبوا هكذا باذن الله يرجع يقول صح. تعال راك تنصف الانترنت الشكوك تاعك والاشكالات، روح عند الشيخ ينحيلك التخش. فهذا الاشكال هذا قال العلماء قال لا اشكال والحمد لله ولا تناقض في هذا، لان لما اسند الله التوفي الى نفسه يعني هو الذي يقبض الارواح، لان كل شيء بامره ومشيئته وقضائه وقدره سبحانه وتعالى. ملك الموت يقدر ينحي لك الروح تاعك بلا ما يعطي له ربي الامر؟ لا ابدا. صح. فلا تقع وفاه احد الا بمشيئه الله جل وعلا. يجي الأجل تاع الإنسان وش يدير ملك الموت؟ يأخذ الإذن من الله، مع أنه عنده في الورقة تاعه يأخذ الإذن من الله. والله هو الذي كتب هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وأما لما أسند الله تعالى قبض الأرواح إلى ملك الموت لأنه هو الرئيس الموظف بقبض الأرواح، ولما أسند قبض الأرواح إلى الملائكة الرسل لأنهم أعوان شكون؟ ملك الموت. ها ما شاء الله. قال بعض العلماء يقبض أعوانه الروح حتى تبلغ الحلقوم، فإذا وصلت الحلقوم أخذها ملك الموت. الروح راهي منتشرة في جميع الجسم، يجبدوها طبعا الروح ما تحبش تخرج تبدا تتعلق، فيبداو يجبدوها حتى يوصلوها للحلقوم. كي توصل الحلقوم ها يجبدها ملك الموت، غير يجبدها ملك الموت يعاودوا الملائكه يقبضوها منه. فاذا كان مؤمنا يحطوها في ثياب من نور، واذا كان من كافر نسال الله العافيه فتكون في مسوح، مسوح يعني في ثوب خشن وفيه عذاب. صح. لما الملائكة تبدأ تنحي في الروح تاع الكفار تبدأ تعذب فيهم بالهضرة وبالضرب. احنا نشوف الكافر قدامنا راهو ينازع، راهو في واحد الحالة غير ربي اللي يعلم بها، منها أن الملائكة يضربوهم ويذلونهم ويوبخونهم بالكلام. حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، وين راه سيدي فلان اللي كنت تدعيه؟ قال له تشوف يرد لك الروح تاعك. ها هذاك اللي كنت تقول له سيدي كذا نهدي تربح الكحله ونهدي كيزار، قول له تشوف، قول له شو يرد لك الروح تاعك باش تعيش شويه. ها ما كانش سيدي منصور، قلت له عيط سيدي منصور كانش. اينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنه، ما كانش. اذن الملائكة ماذا تفعل؟ تقرع أي وتوبخ الكفار عند قبض أرواحهم، ويضربونهم أيضا كما جاء في آيات أخرى. قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يضربهم بأشياء من نار. تراك تشوف الكافر قدامك، هذه أمور غيبية. بعض الناس يقول ما شفنا والو، أو ما تشوفش، يقول لك درنا الكاميرات، دير مليون كاميرا، لأن الكاميرا هي ماذا؟ أمر مادي، ما يقدرش يقبض حاجة غيبية. يعني الآن الملائكة راهم معنا هنا، هم حاضرين معنا الملائكة في هذا المسجد في بيت الله معنا. هيا اجبد البورتابل تاعك صور تشوف، اجبد لنا كاش ملائكة. ما تقدرش. وقتاش تقدر تصور الملائكة؟ إذا تصور بصورة بشر، تصور بشر كما كان جبريل عليه السلام أحيانا كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة أحد الصحابة الجميلين في الصورة، اللي هو شكون؟ يحيى ابن خليفة الكلبي من قبيل الكلب. يحيى هذا كان جميل الصورة، فأحيانا جبريل يجي بصورة يحيى. ومرة شافته عائشة، شافت جبريل بصح ما شافتوش بصورته الملائكية. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله رأيتك أمام البيت خارج البيت تكلم يحيى الكلبي، قال يا عائشة إنه جبريل في صورة يحيى الكلبي رضي الله تعالى عنه. إذن الملائكة يضربون وجوه وأدبار الكفار بالحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أما المؤمنون فيبشرونهم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا ألا تخافوا وراكم رايحين وألا تحزنوا وعلى واش خليته من أولاد وأموال وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم هنا يقول الله تعالى يقول قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فإذا السادسة يشهد الكفار على أنفسهم أنهم كانوا كافرين إذا عاينوا الحقيقة كما قال سبحانه فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لكن كاين آيات يذكر ربي باللي ينكروا، منها أن المشركين يقولون يوم القيامة والله يا ربنا ما كنا مشركين، وفي آية وما كنا نعمل من سوء. قال العلماء إن إنكارهم ذلك يكون في بعض المواضع من يوم القيامة. يوم القيامة كاين شحال يوم القيامة؟ 50,000 سنة. كل موقع كل مكان ألف سنة. ففي بعض المواقع يكذبون وفي بعض المواقع يعترفون، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. الأذان مازال شوية. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. نا ربي يجمع الأمم الكافرة جميعا ويرميها في جهنم. الفائدة السابعة يجمع الله تعالى الأمم الكافرة من الجن والإنس مع بعض في النار فيتلاعنون. وهذه صايرة في الدنيا، مثلا مجموعة من اللصوص ولا المجرمين ولا يقبض عليهم فيبدأوا يتلايمون، انتهى انتهى انت اللي درت لنا هكذا، انت ما درتش الخطه مليح ولا انت اللي طبعتنا باش نديروا هذا الامر. هذه كاينه صوره مصغره في الدنيا كذلك في الاخره في جهنم نسال الله العافيه يتلاعنون ويتخاصمون خاصه الاتباع يلعنون الرؤساء والمتبوعين الذين اضلوهم عن الصراط المستقيم. قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. هنا أسئلة تتعلق بالدرس. يقول في الموت الجماعي للبشر كيف يكون قبض الأرواح دفعة واحدة؟ كيف يكون قبض الأرواح دفعة واحدة؟ ما تسألش كيف، لأن هذا من أمور الغيبية، والملائكة ربي أعطى لهم القدرة التي لا أنت لا تستطيع أن تستوعبها. فالله تعالى الآن راه يرزق الناس كما يرزقهم في وقت واحد، يقبض أرواحهم في وقت واحد. ما هي الكتابة التي تتغير؟ وكيف نفسر دعاء أحد الصحابة أنه كان يقول اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحوني واكتبني سعيدا. نعم، هذه ذكرناها وتكلمنا عليها. الكتابة المقصود بها هنا الكتابة وين؟ عند الملائكة. كاين الكتابة في اللوح المحفوظ هذا لا يطلع عليه إلا الله، وكاين كتابة عند الملائكة. مثلا أنت نهار كنت في بطن أمك، الملك الموكل بك يسأل ربي يقول له يا ربي ذكر أم أنثى؟ ما رزقه؟ ما أجله؟ شقي أم سعيد؟ فربي يقول له مثلا هذا راح يعيش 60 سنة، هذاك الملك يكتب 60 سنة. بصح عند ربي ماش راح يعيش 60 سنة، راح يعيش 80. ربي قال له غير 60. فلما هذا الإنسان يكبر يصل الرحم، فالله تعالى ينزل أمرا جديدا من اللوح المحفوظ على الملك يقول له زيد له 20 سنة. هذا فالأشياء التي تتبدل هي الأشياء اللي عند الملائكة، أما اللي في اللوح المحفوظ لا يبدل القول لدي، يعني عند الله سبحانه وتعالى. هذا المقصود. فهذا الصحابي ويقال أنه عمر رضي الله عنه كان يدعو بهذا، يعني اللهم إن كنت كتبتني من أهل الشقاء فامحوني واكتبني من أهل السعادة. المقصود به الكتابة اللي عند الملائكة، ويطلب من الله أن ينزل الكتابة التي في اللوح المحفوظ. نعم. ما حكم من يتكلم بفتاوى العلماء، يعني يفتي بفتاوى؟ هنا سؤال مليح. هل يجوز تنقل الفتوى؟ هل يجوز تنقل فتوى تاع العالم إلى الناس؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز بشروط أن تكون فاهما، تفهم مليح كلام العلماء. ثانيا أن تكون المسألة لا تتغير من شخص إلى شخص ومن بلد إلى بلد. يعني واحد مثلا سمعته في فتاوى في قناة كويتية، شيخ مثلا في الكويت جاه سؤال، يا شيخ أنا توضأت ونسيت أن أغسل وجهي ماذا أفعل؟ يجاوبه خلاص انت راك هنا في البوليده في الجزائر راك تسمع في هذه القناه، تسمع في هذا الدرس. خرجت من البيت تلاقيت مع صاحبك قال لك والله غير البارح توضيت في العشاء فاني شافي باللي توضيت وما غسلتش وجهي وصليت العشاء، واش تقول له؟ هنا تنقل الفتوى لان ما تغيرش تاع بني تيم ولا تاع الكويت كيف كيف. أما فتوى تتغير فيها تدقيق، لا ما تنقلش. واضح هذه المسألة؟ وقتاش تنقل؟ كي تكون عندك الفهم الدقيق، تكون طالب علم تعرف تميز. هذا هو القول الوسط في هذه المسألة إن شاء الله. هل نزول جبريل عليه السلام وتصوره بصورة دحية الصحابي رضي الله عنه لأنه كان جميلا فقط أو لصلاحه وإيمانه في زوج. نعم يقول هذا يعني الجواب باثنين يا شيخ إذا لم يدخل أحد أصدقائي أو أقربائي الجنة، اللهم لا تحرم أحدا من الجنة، فهل أحزن وأبكي في الجنة؟ إذا كان صاحبك ما دخلش للجنة وتدخل للجنة، إذا كان مؤمن راك راح تسعى إن شاء الله وتجري وتشفع فيه، أما إذا كان كافر خلاص ما تقدرش تشفع فيه وربي ينحي لك الحزن. فأما إذا دخلت الجنة تبقى تخمم على صاحبك هذا المؤمن اللي يدخل. ولهذا هناك حديث صحيح أن المؤمنين يأتون ويتكلمون مع الله ويقول يا الله عندنا أصحاب لا نراهم معنا في الجنة، فيقول الله لهم اذهبوا فأخرجوهم من النار ويخرجوهم. ولهذا مليح الصحبة، دير صاحبك ماشي خطر عنده دراهم ولا عنده مصلحة دنيوية، دير صاحبك باش غدوة يوم القيامة ينفعك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقي، شكون اللي تصيبه يوم القيامة؟ المتقي. نعم يقول هنا هذا أسئلة كثيرة، عدة المطلقة بالتراضي ما هو زمانها؟ هل يجوز لها الخروج والمبيت خارج المنزل؟ ما تخرجش من المنزل. المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا يعني يقدر الراجل يرجعها، العدة وين تجوزها؟ أين تقضيها؟ تقضيها في بيت مطلقها، إلا إذا جاءت بفاحشة مبينة بمعنى أنها كانت صارقة اللسان أو أنها تخاف على نفسها أن تضرب فيجوز. أما طلقها تبقى على تبقى معاه، لأنه كي يشوفها وتشوفه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم إذن لازم تبقى في بيت الزوجية. هنا يقول بعض الناس لما يسلم الإمام يقوم ويصافح الناس ويقول الله يجعل القبول، اللهم تقبل، الله يقبل. فإذا قلنا لهم هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنتم متشددون. كي يقول لك أنتم متشددون قلوا أنتم متسيبون، وإحنا لسنا متشددين. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، شحال صلى بالناس في المدينة؟ شحال من سنة؟ 10 سنوات ويصلي بالناس، وكان يصلي كذلك في مكة، إلا في مكة كان يصلي سرا، في المدينة كان يصلي علانية لأنه كان بلادهم بلاد المسلمين. فولا مرة ناضى هذا وقال لهم تقبل الله منهم، ولا جاء له أبي بكر الصديق قال الله يجعل القبول. إحنا نعرفوا خير منهم، واحد يقول لك واش فيها، قول له ثاني واش فيها كما نقولوهاش، ها ما تقولهاش احيانا قلتها ما تتاخذهاش سنه معليش. مثلا واحد قال لك انا رحت للعمره، قول الله يقبل الله يجعل قبول، من بعد راح للعمره هنا الله يجعل قبول، لا مره مرتين معليش. هذا دعاء وهذا ليس تشددا، هذا ليس تشددا انما تمسك. هل صحيح أن جميع المسلمين الموحدين سيدخلون الجنة حتى العاصي منهم؟ إيه العصاة حتى لو دخلوا النار فإنهم سيخرجون لأنه عندهم التوحيد، لأنهم عندهم التوحيد. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. أما عقيدة الخوارج لا، عقيدة الخوارج يقول لك المسلم يدير معصية كبيرة من الكبائر كافر، ومن بعد يوم القيامة يخلط في النار. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يقولون بهذا. يقول هنا دخلت المسجد وأنا لم أصلي، نحي هذا الياء، كي تكون لم نحي الياء، خبيها عندك ومن بعد كاش نهار بعث عنا مع كلمة صحيحة، لم أصلي صلاة الظهر فوجدت الإمام يصلي بالناس صلاة العصر، كيف أفعل؟ صلي معهم بنية الظهر ثم بعد ذلك صلي وحدك صلاة العصر، أو اذهب وصليها مع أهلك أو مع صاحبك في الدكان أو في مكان حتى تحصل على الجماعة. هنا ماذا يقول المسلم إذا زكي؟ اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. هل هذا الدعاء سرا أم جهرا؟ على حسب المصلحة، قولوا جهرا سرا. نعم، يقول هنا: نام رجل عن صلاة الفجر ولم يستيقظ حتى طلعت الشمس، فهل أصلي سرا أم جهرا؟ صلي الفرض جهرا والسنة صليها سرا كما كنت تصليها. يا شيخ، أفطر رجل يوما من رمضان بسبب المرض ولم يقضي ذلك اليوم حتى دخل عليه رمضان آخر، يقضي ذلك اليوم وعليه يستحب الفدية، يزيد الفدية. وإذا كان يعني متكاسل فعليه الإثم والاستغفار، وأما إذا كان غير متعمد فعليه القضاء ويستحب له الفدية. نعم، ما معنى الحديث القدسي؟ حديث قدسي يعني هو كلام الله ويبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يصل إلى درجة القرآن، ما يجوز لك تصلي بالحديث القدسي، وهي محدودة. نعم، الحديث محدودة. بعض الناس عم بالهم كاين أحاديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم ملايين ملايين أحاديث، شحال كاين من حديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ القرآن شحال من الآيات؟ 6236 آية. والأحاديث شحال كاين؟ بعض الناس عم بالهم كاين ملايين، زوج ملايين ولا 50 مليون حديث. لا، كاين 10,000 حديث، إذا زادوا 20,000 حديث فقط. بصح كيف ولوا أحاديث كثيرة؟ نفس الحديث واحد يجي بعدة طرق، مثلا يرويه الزبير عن عبد القادر عن أبي هريرة، نفس الحديث، ومن بعد نفس الحديث يرويه قدور عن عمر عن أبي هريرة، فيقولوا هنا شحال كي تشوفهم تتقول شحال؟ زوج، هو واحد. فهمتوا هذه المسألة؟ يعني الطرق، يعني واحد يقول لك رجع أبوك من السفر، هذا عمر جالي يا رجع أبوك من السفر، صح. ومن بعد جاء الزبير، اسمع رجع أبوك من السفر، القصة شحال هنا؟ واحد، والمخبرون اثنان. ومن بعد جاء واحد واسمه جلالي، اسمع رجع أبوك من السفر، هو حديث واحد. فهمتوا هذه المسألة؟ يمكن بعض الناس عم بالهم أحاديث بزاف ملايين، لا، الطرق نعم كثيرة، طرق الأحاديث، صح. يقول هنا: إذا جاء الإنسان متأخرا إلى المسجد فوجد المسجد مليئا وصلى خارج المسجد، فهل يصلي تحية المسجد؟ لا لا، الشارع ما تصليش تحية المسجد، في الشارع داخل حدود المسجد صلي تحية المسجد. وهل ساحة المسجد من المسجد؟ نعم، ساحة مدام جاية في الحدود تاع المسجد تعتبر من المسجد. طيب، هذا سؤال يقول: إنه لقرآن كريم في كتاب لا يمسه إلا المطهرون. كثير من الناس عندهم المصحف الإلكتروني ففي الهاتف ولا يعطونه أهمية ويدخلون به بيت الخالاء، نعم، أو أماكن غير لائقة. يا أخي، هذا هاتف، الأشياء الموجودة فيه هذا ذبذبات إلكترونية، فيجوز تدخل بالهاتف إلى بيت الخالاء، ما تخلي الهاتف تاعك خارج، لأن هذا هنا هناك ذبذبات إلكترونية وليس مثل المصحف هذا الذي بين أيدينا. نعم، ويجوز ترفد على غير طهارة، لأن هذا راك ترفد في هاتف. نعم، يقول هنا: إذا كان الإنسان لديه خوف شديد من شيء معين، هل نجبره على فعل ذلك الشيء أم نحاول معه باللين؟ الخوف من أمر بعيد عن الأمور التعبدية، كيف نجاوبك؟ ما نجاوب، أنت تسقسي حاجة عامة. دوك واحد يخاف، طفل يخاف يروح للمدرسة، نقول له هيا ما تروحش مدرسة، نديوه للمدرسة لكن بالليل، في أمور بالليل، لأن يعني نحيوله هذاك الخوف. إذا كان هل محاولة إخراج الحروف من مخرجها وتعلمها والتشديد على الحافظ القرآن فيها يعتبر من التكلف؟ لا، مش من التكلف، وإنما التكلف وقتاش كي دير حاجة فوق طاقتك، وفوق ما علمه العلماء. أما ما دام تلتزم بطريقة العلماء والمدرسين اللي يعلموا كيف تخرج الحروف مخرجا صحيحا فهذا جائز إن شاء الله تعالى. إذا كان المعلم ينصح طلبته بالابتعاد عن مسألة التجريح وينصحهم بالالتزام بإصلاح النفس ومعرفة التوحيد دون التطرق لهذه المسألة، كيف ننظر لهذا المعلم؟ هل ما يفعله هو الصواب؟ نعم، الجرح والتعديل يا جماعة هذا علم عظيم باش الإنسان يوصل له، باش يولي الإنسان يهضر في بعض العلماء أو بعض المخطئين. هذه أم بعد كي تقرأ العلم، تقرأ الابتدائي، تقرأ التحضيري تاع علوم الدين، ومن بعد الابتدائي باش نفهمه يعني مثال، ومن بعد تقرأ المتوسط، ومن بعد تقرأ الثانوي، ومن بعد تدخل الجامعة يعني مثال، ومن بعد تولي تقدر قال مثلا الشيخ الفلاني أخطأ، يولي عندك الآليات، عندك المفاتح، كليامونات كليافورش، وتعرف كيفاش تستعملهم باش ما تهضرش في الناس بدون علم. مش كما ما يديروا دوك الشباب هذو اللي يعلموهم اصحاب الجرح والتجريح، الشيخ فلاني ما تسمعولوش، من بعد هما واش يديروا مساكن؟ ما يهضروا معاه، ما يسلموا عليه، ويقرطشوا فيه، ويحذروا منه. علاه؟ قال هذا الشيخ ما يعرفش، ما طاحليش في الميزان. خلاص يا خويا ما تقراش، بصح كي تلاقى معاه سلم عليه، كي تشوفه في الشارع هضر معاه، التلاميذ تاعو هضر معاهم. هادو راهم يديروا هادو، يقولوا لا تسمعوا لي فلان وخلاص. من بعد هما واش يديروا؟ يزيدوا لاستيك، الشيخ عطى لهم لاستيك فيه ميترا، هما واش يديروا؟ يكسلوه هكذا يولي زوج كيلومتر. وكاين ثاني بعض المشايخ هؤلاء هم الذين بالكلمات العامه هما اللي علموا الشباب هذا الامر. اذا علم الجرح والتعديل، على بالكم كي تفتح كتاب تاع علوم الحديث، علم الجرح والتعديل وين كاين؟ في آخر الكتاب. كيما الجهاد، هذو أصحاب الجهاد والترطيق، أول حاجة كان في تبرنا، كان مع البنات، كان رايح فيها، أول حاجة يعلموها له شنو؟ طرطق روحك. أو مازال سيدي نعلموه يتوضا. كي تفتح كتاب فقهي واش تصيب؟ تصيب الماء تبلغ في الماء، تبلغ، نظف روحك، نحي النجاسة، أتوضا، ومن بعد الصلاة، ومن بعد الزكاة، ومن بعد يجي الجهاد، ومن بعد هادو كيف كيف. واحد كان في الزنقة يدخل، ما تسمعش لفلان، فلان مطرطق، فلان رايح فيها، يهبلوه، يا إما يولي ما يسمع لحتى واحد، يا إما يرجع إلى ما كان عليه. إذن علم الجرح والتعديل علم عظيم، لكن لا يدخله كل أحد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم وعذرا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.